العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة فله خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا من جاء بالحسنة فله خير من جاء. ومن سيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذين صوت من الجنة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. قل ربي أعلم من بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ادع إلى ولا تكونن من المشركين. نعم يا شيخ. ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلى أخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله Oh! عظيم جدا. له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ضحى والليل إذا سجى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الضحى والليل إذا سجى. ما ودعك وما قال خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وطق الليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وطقا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدت عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمتك فقد بسم الله الرحمن الرحيم إلى قريش بسم الله الرحمن الرحيم عليك. الله يستر عليك. بسم الله الرحمن الرحيم إلى ذكرى Oh! بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ومن الليل فسبحه إذا بار السجود واستمع. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ومن الليل فسبحه إذا بار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ومن الليل فسبحه إذا بار السجود واستمع. واستمع واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان

الإنسان ما لها